طيب قال المصنف رحمة الله عليه: باب الحمل. الحمل لغة مصدر حملة، تحمل حملا. الحمل لغة مصدر حملة تحمل حملا، ويقال للمرأة حاملا إذا كانت حبلة، ويقال للمرأة حاملا إذا كانت حبلة. قال تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الآية. ويطلق على الحمل الادخار، ويطلق على الحمل الادخار والخزن. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. الآية. والمراد بالحمل هنا ما في بطن الآدمية من ولد، والمراد بالحمل هنا ما في بطن الآدمية من ولد. قال رحمة الله عليه: تعريفه لغة هو الثقل، واصطلاحا هو ما في بطن الآدمية من جنين. هذا من حيث تعريف الحمل لغة واصطلاحا. شروط إرثه: يشترط في إرث الحمل شرطين، الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، والشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة. هذه شروط إرث الحمل، يشترط في إرث الحمل شرطين: الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، والشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني: ولا يرث الحمل إلا بشرطين، ولا يرث الحمل إلا بشرطين: أحدها أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت. هذا معنى تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث، أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت، ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر. يعني كيف نعرف الآن أنه موجود الرحم حال الموت؟ قال: بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر، لأقل من 6 أشهر. فإذا أتت به لأقل من 6 أشهر فهنا نعلم أنه كان موجودا حال الموت، ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر. فإن أتت به لأكثر من ذلك نظرنا. يقول ابن قدامة: يعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر. طيب إذا أتت به لأكثر من 6 أشهر؟ قال: نظرنا. في ماذا ننظر؟ في هذه الأشياء التي سيذكرها الآن. قال: فإن أتت به لأكثر من ذلك نظرنا، فإن كان لها زوج أو سيد يطأها لم يرث، أي من الأول، إذا أتت به لأكثر من 6 أشهر ولها زوج أو سيد يطأها فلا ترث، فلا يرث هذا الحمل من الأول، لا يرث هذا الحمل من الأول. قال: فإن كان لها زوج أو سيد يطأها لم يرث إلا أن يقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت. فإذا أتت به لأكثر من 6 أشهر وكان لها زوج، تزوجت المرأة بآخر بعد ما مات الأول، تزوجت بآخر وولدت لأكثر من 6 أشهر، فهنا يقول ابن قدامة: لا يرث الحمل من الأول. لماذا لا يرث الحمل من الأول؟ يحتمل أن يكون من وطأ حادث جديد، لأن لها زوج أو سيد يطأها، إلا أن يقر الورثة ويعترف الورثة لما تزوجت بالثاني زوجها أبوها وهي حامل، وهي حامل من الأول زوجها أبوها، فجاء الثاني وسقى معه زرع غيره. واضح؟ بارك الله فيكم. فالآن هنا قد هذا حصلت كما يذكر شيخنا الإمام الواضعي رحمة الله عليه: امرأة توفي عنها زوجها وهي صغيرة، وهي صغيرة، ثم بعد ذلك حملت في الأشهر الأول، انقضت عدتها وهي عندها 4 أشهر من الحمل، فزوجها أبوها بالثاني والحمل موجود، الحمل موجود. فالآن هذا الآن الحمل يلحق بالأول أم يلحق بالثاني؟ بالأول. فإذا أقر الورثة واعترف الورثة أن هذا الحمل من الأول، وإنما أبوها زوجها وأرغمها وهي حامل، فهنا يلحق بالأول. وإن لم يقروا ولم يعترفوا فالحمل هذا يلحق بمن؟ بالثاني، ولا يلحق بالأول. واضح بارك الله فيكم. الآن ما هو الشرط الأول؟ تحقق وجوده في الرحم حين الموت ولو نطفة. كيف يعلم هذا؟ قال ابن قدامة رحمة الله عليه: ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر. فإذا أتت به لأقل من 6 أشهر يلحق بمن؟ بالأول. طيب إذا أتت به لأكثر من 6 أشهر؟ قال: نظرنا في ماذا ننظر؟ قال: إن كان لها زوج أو سيد يطأها فهذا لا يرث من الأول. واضح بارك الله فيكم. وإنما يرث من من؟ من الزوج الثاني، إلا أن يقر الورثة ويعترف الورثة أنه كان موجود حال الزواج بالثاني. نعيد. قال: فإن كان لها زوج أو سيد يطأها لم يرث، إلا أن يقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت. وإن كانت لا توطأ، ما لعدم الزوج أو السيد. طيب إذا تزوجت الآن بالثاني، عقد بها وسافر، عقد بها وسافر، لم يقربها، لم يمسها، لم يجامعها ولا شيء، عقد بها وسافر. طيب، وأتت بولد، لمن هذا الولد الحق؟ بالأول أم بالثاني؟ بالأول. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن كانت لا توطأ، ما لعدم الزوج أو السيد، وأما لغيبتهما أو اجتنابهما الوطأ عجزا أو قصدا أو غير ذلك، ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل. الآن هنا ما تزوجت المرأة، ما تزوجت المرأة بعد الأول، بعد الأول، أو تزوجت ولم يدخل بها. واضح بارك الله فيكم. ومعروف أن هذه المرأة بالعفة والصيانة والديانة كما يقال، مرأة عفيفة متدينة متصونة. طيب، فهنا يقول رحمة الله عليه: يرث ما لم يجاوز المدة. وأهل العلم اختلفوا في المدة، كم أقصى مدة الحمل؟ منهم من قال 2 سنين، منهم من قال 4 سنين. واضح بارك الله فيكم. والذي رجحه العلامة العثيمين أنه لا بأس بالزيادة، لأنه قال: قد حصل عندنا أن امرأة وضعت بعد 5 سنين، بعد 5 سنين. وذكر قصة ثانية أيضا كما في البرهانية أنه وضعت بعد 6 سنين، وهذا كله موجود، قال كله موجود. ويقول: وأعرفه رجلا أو كذا وكذا وكذا، كما ذكر ذلك في البرهانية، شرح على البرهانية. واضح بارك الله فيكم. وأكثر أهل العلم على 4 سنين، على 4 سنين، ومنهم من قال 2 سنين. بهذا القيد، ما لم يجاوز هذه المدة، ما لم يجاوز هذه المدة. قال رحمة الله عليه: ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل، وذلك 4 سنين. ابن قدامة والحنابلة يرون أكثر مدة الحمل 4 سنين، في أصح الروايتين، وفي الأخرى 2. أصح الروايات 4 سنين، والذي رجحه العثيمين هو الراجح، الذي رجحه العلامة العثيمين هو الراجح. واضح بارك الله فيك، لأن هذا قد حصل، وأهل العلم قالوا 4 سنين بناء على ما حصل عندهم هناك 4 سنين. طيب إذا حصل عندنا الآن 6 سنين، هل نكتفي بالأربع؟ لا، نقول 6 سنين، 6 سنين. واضح. وهذا قد حصل، امرأة في حضرموت الداخل ما تضع إلا بعد 6 سنين، كل ولاداتها هكذا، كل ولاداتها هكذا، بعد 6 سنين تلد، يبغى الحمل في بطنها 6 سنين حتى يخرج بشعره وبأسنانه، ما بقي إلا معه نعال. هذه امرأة نحن نعرفها تضع حملها هكذا نحو 3 على هذا المنوال، يبغى الحمل في بطنها 6 سنين، 6 سنين يبغى في بطنه، ثم بعد ذلك تضع. طيب، هذا ما يتعلق الآن إخواني في الله بالشرط الأول، بيتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة بهذه الأشياء يعلم. أولا أن تضعه لأقل من 6 أشهر، وإذا وضعته لأكثر من 6 أشهر نظرنا في ماذا النظر؟ إن كان لها زوج أو سيد يطأها فهذا لا يرث من الأول، وإنما يرث من من الثاني. طيب، وإذا كان وإذا لم يكن له زوج لها زوج ولا سيد يطأها أو لغيبة أو ما إلى ذلك، فهذا ترث من الأول ما لم تجاوز المدة. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، قال رحمة الله عليه: الشرط الثاني أن ينفصل كل حي حياة مستقرة. أي ينفصل الجنين يخرج من بطن أمه كله حيا حياة مستقرة، يخرج حي. أما لو خرج جزء فيه النصف الأول ثم مات، هل هذا يكتب له الحياة ويرث؟ لا، لا يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استهل المولود صارخا ورث. إذا استهل المولود صارخا يرث، أي إذا خرج المولود كله صارخا حيا يرث. فإذا خرج كله ميت هذا لا يرث، هذا لا يرث، لأنهم اشترطوا في خروج هذا المولود الحياة. طيب، لو خرج نصفه وصاح هل يرث؟ لا يرث، لأنهم اشترطوا أن يخرج كله حيا حياة مستقرة. واضح؟ طيب، خرج الرأس فقط واختنق ثم مات، هل يرث؟ لا يرث، لأنه لم ينزل كله حيا حياة مستقرة. واضح؟ بارك الله فيكم. فاشترطوا النزول كله، لو بقي عضو رجل أو يد أو رأس فهذا لا يرث، إذا استهل المولود صارخا يرث، من حديث أبي هريرة حسنه العلامة الألباني في الأرواح. قال: معرفة تحقق الشرط الأول، ويكفينا في معرفة تحقق الشرط الأول كلام ابن قدامة رحمة الله عليه، وأيضا الإمام النووي رحمة الله له كلام نحو كلام ابن قدامة كما في الروضة الطالبين، لمن أراد أن يرجع لابن قدامة السادس المغني السادس 220، وروضة الطالبين للإمام النووي السادس 36 إلى 37، روضة الطالبين للنووي السادس 36 إلى 37، والمغني السادس 260. قال: معرفة تحقق الشرط الأول: يتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولا نطفة بما يلي: أن تضعه لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث سواء كان فراشا أو غير فراش، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر بالإجماع. الثاني: أن تضعه لأكثر من 6 أشهر من موت مورثه ودون 4 سنين، وليست فراشا لسيد أو زوج. الثالث: أن تضعه كذلك وهي فراش لسيد أو زوج لا يطعان لقيام مانع بهما كغيبة أو اعتراض نحوهما. وهذا قد لخصها لنا من ابن قدامة رحمة الله عليه بكلام يسير. قال: وبقي الصورتان للوضع يعتبر فيهما الحمل غير متحقق الوجود، وهما أن تضعه لأكثر من 6 أشهر وهي فراش لسيد أو زوج يطعان لاحتمال أن يكون من وطأ جديد. أما إذا كانت المرأة معروفة بالدعارة وتلعب ثم ولدت بعد ما مات زوجها بسنة أو سنتين أو 3 سنين يقول هو ابن فلان، نقول هو ابن فلان، لا، احتمال أنه من وطأ جديد، والمرأة معروفة بماذا؟ بالدعارة، فلا يلحق للأول أبدا، لا يلحق للأول. أما إذا كانت المرأة متدينة متصونة عفيفة فنعم. واضح؟ بارك الله فيكم. أن هذا قد حصل، بعض النساء ولدت بعد زوجها بسنتين بعد ما مات زوجها، قالت له هو ابن فلان، هو ابن فلان، ومعروف المرأة هذا تلعب، معروف أن المرأة عاهرة، فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا لا يلحق للأول أبدا، لا يلحق للميت، لا يلحق بالميت، يحتمل أنه من وطأ جديد. ولذلك قال هنا: أن تضعه لأكثر من 6 أشهر وهي فراش لسيد أو زوج يطأان لاحتمال أن يكون من وطأ جديد. الثاني: أن تضعه لأكثر من 4 سنين لتحقق حدوثه حينئذ، لأنها أقصى مدة الحمل عند الحنابلة والشافعية، أقصى مدة الحمل عند الحنابلة والشافعية 4 سنين، وعند المالكية والحنفية 2 سنين، عند المالكية والحنفية 2 سنين، وعند الشافعية والحنابلة 4 سنين، وهذا قول أكثر أهل العلم 4 سنين، والذي رجحه العلامة العثيمين لا بأس بالخمس أو 6. قال: ومعرفة تحقق الشرط الثاني أن يعلم استقراره حيا بما يلي: استهلاله صارخا، عطسه، تثاؤبه، مصة الثدي، تنفسه مع طول زمن التنفس، حركته حركة طويلة، كل ما يدل على استقرار الحياة. والأصل بذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود صارخا ورث، وإن لم يستهل صارخا لم يرث. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة، صححه العلامة الألباني في الإرواء. فهذه الحالة الأشياء التي ذكرها كل ما تدل على حياته: استهلاله صارخا إذا صرخ ثم بعد ذلك مات، فهو يدل على الحياة ويلحق بالأحياء ويعامل معاملة الأحياء. وهكذا إذا عطس أو تثاوب أو أقبل على الثدي ومص الثدي، والتنفس مع طول زمن التنفس، وهكذا بارك الله فيكم الحركة الطويلة، بغي يتحرك يمنة ويسرى ويلعب بيديه ورجليه، هذا كله تدل على الحياة. قال تنبيه: الحركة اليسيرة والتنفس اليسير والاختلاج لا تدل على استقرار حياته، الاحتمال كونها كحركة المذبوح أو كما يقع للانتشار من الضيق أو استواء الملتوي. وكذلك إن ظهر أكثره فاستهل ثم انفصل ميتا، هذا كلها لا تدل على الحياة. إذا ظهر أكثره واستهل صارخا ثم مات، هذا لا يدل على الحياة، لأنه مشترط إذا استهل المولود صارخا كله أن يخرج. واخذ الحركة اليسيرة أشبهت حركة الملتوي، معنى حبل الآن، إنسان معه حبل لفه هكذا وطرحه، ترى الحبل يمشي قليلا هكذا، هل يدل على الحبل هذا فيه حياة؟ لا، أشبه الملتوي، والجنين يخرج من ضيق إلى انتشار، فإذا وجد الانتشار يرجع كل عظم إلى مكانه وهو ميت، فهذا لا يدل على أنه حي، لا يدل على أنه حي. يقول ها شوفوا تحرك، تحرك شوية ومات، لا. واضح بارك الله فيكم. فالعلة إما الصراخ أو العطاس أو كذلك ماذا؟ تثاوب، أو كذلك ماذا؟ إقباله على الثدي، وهكذا أخواني في الله التنفس مع طول زمن التنفس، وهكذا التحرك الطويل، التحرك الطويل. فإذا حصلت واحدة من هذا يحصل به حياته. وبقيت معنا تقادير الحمل نجلها إن شاء الله إلى الغد. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.